الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهو ليس إيذاء بسببها وإنما إيذاء بسبب ما عليه الإنسان من صلاح وخير. وهذا يدل على شقاوتي وبؤسي وتعاستي من يؤذي مثل هؤلاء، لأنه إيذاء لمن يطيع الله جل وعلا ومن يعتز بدينه ويفتخر بمتابعته لرسوله صلى الله عليه وسلم. على كل فحكم حلق اللحية محرم، وقد مر بنا الكلام عدة مرات الحديث عن هذا الأمر، وهو أنه فيها أوامر صحيحة صريحة بوجوب إعفاء اللحية، وأن حلقها محرم وتشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وأن الإنسان لا يجوز له أن يطيع المخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز للإنسان أن يحلقها طاعة لهؤلاء، لأنه ليس المقصود حلقها، وأن المقصود أن تغير إيمانك وسلوكك وطاعتك لربك. أما هذه اللحية فأنت الذي تحملها وأنت المسؤول عنها، وإذا كانت تزعجهم أو تضايقهم يغطوا وجوههم، إذا كانوا يشمئزون منها فليتجهوا إلى وجهة أخرى ولا ينظروا إليك، لأنك لست تتجمل لهم أو تتزين لهم. ولا شك أن هذا خلل في عقيدة من هذه حاله، وفساد في دينه وعمله، حيث أنه يجعل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بدين الإسلام عيبا أو يتضايق منه. لا شك أن هذا قدح في عقيدة من هذه حالهم، فنسأل الله تعالى الثبات على طاعته وأن يكفي المسلمين شر من به شر. هذا سائل يقول هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة وكيفية القضاء؟ السؤال لماذا فاتت الصلاة؟ ما هو سبب وجود الفوائت؟ هل هو إنسان لا يعرف الحكم الشرعي للصلاة، لا يدري أنها واجبة؟ هذا إذا علم يجب عليه أن يقضي الصلوات، وأما إذا كان تركها يخرجا لوجوبها أو تهاونا وكسل فهذا لا قضاء عليه، لأنه كان كافرا، وإذا تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها فليس عليه قضاء. إذا كان إنسان ترك الصلاة تهاونا وكسلا ولم يبالي بها، فإذا أنه صلحت أحواله وتاب فالتوبة تجب ما قبلها وليس عليه قضاء. وأما إذا كان الإنسان تاركا للصلاة لأنه لا يعلم عن حكمها، إنسان عاش في بيئة ليس فيها إسلام ولم يدري أنها واجبة، وهذا نادر أن يحصل، فهذا يجب عليه القضاء، وقضاءها مرتبة كل يوم يأتي بالصلواته مرتبة، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، حتى يطمئن إلى أنه أكمل جميع الأيام التي فاتت. بالنسبة للأولانية من الشباب تعلم صلوات يعني دلوقتي الحمد لله متزمين، ده على كل حال الجواب كما سمع. انا بقول حضرتك السنين الاولى يعني ما اعرفش عددها كام، الجواب على ضوء ما يحتاط الانسان، لا يدري هل فات او خمس سنوات او اربع يجعل خمس، لا يدري هل ست ولا سبع ولا ثمان يجعل يحتاط منك. يقول امرأة قادمة للعمرة وعند الميقات نزلت منها بعض الدم واعتقدت انها الدورة فلم تنوي الاحرام، ولكن عند قدومها الى مكة لم يخرج منها شيء من الدورة فتنوي العمرة من مكة. نقول لا، يجب ان تعود للميقات الذي مرت به، لانها تجاوزت الميقات بدون احرام وكان الواجب عليها ان تحرم وعليها الدورة، وتشترط، وإذا طهرت في مكة فإنها تقضي عمرتها بإحرامها السابق. أما وقد وصلت هنا وهي قادمة لأجل العمرة فيلزمها أن تعود من الميقات الذي مرت فيه وتحرم منه، فإن أحرمت من دونه فعليها دم مع الإثم. يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الحضور في مجالس العلم؟ نقول الأفضل الجمع بينهما، إذا كان هناك دروس علمية تستفيد منها تحضرها لأجل أن تتعلم بعض مسائل دينك، وإذا انتهت فإنك تتفرغ لقراءة القرآن لتجمع بين الأمور كلها. يقول: ما الحكم في من زاد في الصلاة أو نقص منها، متى يكون السجود للسهو؟ نقول: إذا أن الإنسان صلى ثم سلم قبل إتمام الصلاة ثم انتبه لذلك وعاد وأكمله فإن الأفضل أن يكون السجود خارج بعد السلام، وإن سلم قبل السلام صح. وفي غير هذه الحالة الأفضل أن يكون السجود قبل السلام، وإن سلم بعده صح. يقول: ما هي وصيتكم لي؟ أنا أحب النظر للنساء بالرغم من معرفتي لضررهم وخطره. وصيتنا لك أن تتزوج وأن تبتعد عن الأماكن التي يوجد فيها النساء، وأن تشتغل بما أحل الله لك عما حرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عليك أن تتزوج وأيضا أن تبتعد عن مواطن التي يوجد فيها النساء، وأن تبتعد عن النظر إلى المجلات الخليعة ونحوها، وأن تصاحب الأخيار وتجلس مع أهل الفضل والخير لأجل أن يعينوك على طاعة الله، وأن تكثر من الاستغفار والتوبة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصرف زكاته لأخته التي ليس لها من ينفق عليها إلا هو؟ نقول: لا، ما دام أنه هو الذي يعولها فلا يجوز أن يعطيها من الزكاة، لأن نفقتها عليه واجبة. أما لو كانت عند غيره، عند زوجها، فيجوز أن يعطيها من الزكاة. يقول: إنسان عنده استراحة ومزرعة صغيرة وينفق عليها نفقات عامل وكهرباء وغيره، ويمكن أن يبيعها في أي وقت، فهل في هذه الحال عليها زكاة في قيمتها؟ نقول: إذا كانت مزروعة أو مغروس فيها أشجار وتثمر هذه الأشجار بحيث أن ثمرتها تبلغ نصابا فإن في ثمرة هذه الأشجار الزكاة. لو كان فيها مثلا نخل وثمرت هذا النخل تبلغ نصابا فإن فيها الزكاة في ثمرة هذا النخل، أما لو كان أقل من نصاب فلا زكاة فيه. وأما هي ذاتها كونها عقارا فإن كانت معروضة للبيع ففيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة من بعد حولان الحول من عرضها. وأما إذا كانت غير معروضة وإنما لو أتى كإنسان يطلبها ممكن أن تتفاوض معه على البيع، فهذه ليست معروضة فلا زكاة فيها. يقول إنسان أتى بعمرة وبعد 3 أسابيع أراد أن يأتي بعمرة لأبيه فنوى في بيته بمكة واغتسل ثم ذهب إلى مسجد عائشة وبعد ذلك صلى ركعتين وجاء للحرم وأدى العمرة، فهل في ذلك أي مخالفة؟ الظاهر من سؤالك ما أدري ماذا تقصد بنوى العمرة، يعني نوى الدخول في العمرة في بيته أو أنه أراد وهم ولم يدخل في النسك إلا في التنعيم؟ إذا كان نوى الدخول في النسك وهو في بيته ثم ذهب بعد ذلك وهو محرم، يعني وهو متلبس بالعمرة، هذا أحرم من الميقات، أحرم من دون الميقات وعليه دم. وأما إذا كان قصدك أنه نوى العمرة يعني نوى لبس الإحرام وخرج لابسا للإحرام ثم نوى الدخول في النسك في مسجد عائشة، هذا إحرامه صحيح ولا شيء عليه. يقول في الإحرام نقوم بالاغتسال ثم لبس الملابس ثم بعدها نصلي ركعتين نافلة أو فريضة بعد الإحرام، فما حكم ذلك؟ هذا هو الصحيح، هذا لا شيء فيه وعمل صحيح إن شاء الله وهو السنة. يقول أثناء صيامي يخرج دائما من في بلغم وريق زائد، هل لو بلعتها ثانية محرم؟ نقول أما الريق فجائز وأما البلغم فلا يجوز، يحرم على الإنسان أن يبتلعه ويفطر إذا وصل الفم، وأما الريق فلا يؤثر. يقول أخي عنده بقالة ويبيع بها الدخان وأنا لا أشتري منه من أجل ذلك، وهو يقول إني حسود لعدم شراء من بقالته، هل أشتري منه أم لا؟ نقول لا، لا تشتري منه، وإنما بين له أن سبب امتناعك هو بيعه للمحرم وبيعه للدخان، فلو ترك بيع هذا المحرم اشتريت منه، فامتناعك من الشراء منه هذا أمر حسن، وينبغي للجميع أن لا يتعاملوا مع هؤلاء لأجل أن يضطروا إلى ترك بيع المحرمات وينزه أموالهم عن المواد المحرمة. هذا يقول إنه سريع الغضب ويغضب من والديه وإخوته وأقاربه، وأنه يحفظ شيئا من كتاب الله ولكنه سريع الغضب ويريد التخلص من ذلك. مادة الغضب هذه مسألة يستطيع التحكم فيها الإنسان، لكن ينبغي له أن يستعمل عوامل معينة، وهو أنه لماذا يغضب قبل أن يغضب يفكر لماذا هو غضب، هل هو لنفسه أو لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله، وما كان يغضب لنفسه، وإذا انتهكت حرمات الله جل وعلا إنه كان يغضب غضبا شديدا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. والإنسان إذا أحس بشيء من الغضب عليه إن كان قائما أن يجلس، وإن كان ماشيا أن يقف، وإن كان جالسا أن يضطجع وأن يتوضأ ليطفئ حرارة الغضب الموجودة فيه، وأن يشرب شيئا من الماء لأجل أن يطفئ ما في داخل جوفه من حرارة تلتهب. هذا هو العلاج النبوي الذي ينبغي للإنسان الذي يحس بعدم قدرته على التحكم في أعصابه عند أي أمر ولو كان تافها، أن يدرك لماذا يغضب وما هو الشيء الذي ينبغي أن يغضب له والذي لا ينبغي الغضب من أجله، ثم يعالج ذلك أيضا بالوسائل الحسية من استعمال الوضوء أو استعمال الحركات، إذا كان يمشي يشتد غضبه فيقف، إذا كان قائما فيجلس، إذا كان جالسا يضطجع، فإنه بهذا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اشتد غضبه قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا هو العلاج الصحيح لمثل هذه الحالات النفسية التي تعتري بعض الناس. يقول هل تعمد القي لألم شديد في البطن لا يذهب إلا بالقي وإخراج ما في جوفه وهو صائم هل عليه إثم في ذلك؟ نقول لا إثم عليه ما دام أنه محتاج لذلك للتداوي بهذا الأمر، لكنه يفطر بهذا العمل، يفطر بهذا العمل ولكن يسقط عنه الإثم لأنه قد أخرجه للتداوي، ففي هذه الحال عليه قضاء هذا اليوم ويسقط عنه الإثم. يقول ما حكم بيع الذهب بالتقسيط وهل له علاقة بربا النسيئة؟ نقول بيع الذهب بعملات أو أثمان لا بد فيها من التقابض، لا بد أن يكون يدا بيد، ولا يجوز التأجير في هذا، بل لا بد أن يكون نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء وهاء يدا بيد، فلا يجوز الإنسان أن يتعامل بالعملات الورقية أو الذهب والفضة بالنسيئة يعني بالمؤجل، بل لا بد أن يكون في الصرف أو شراء الذهب أن يكون نقدا. وأما بيع الذهب بمثمنات كأن يبيع الذهب ببر أو أرز أو أقمشة أو بضاعات أخرى فلا بأس بذلك، أو سيارة أو بيت أو نحو ذلك فلا بأس، لأن هذا جائز، لكن بيع الذهب بأثمان من عملات ورقية أو فضة أو نحوها لا يصح إلا بالتقابض في مجلس العقد. وربا النسيئة هو ربا التأجير مثل ما هو موجود في سؤال السائل. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.